فضيلة الشيخ وفقكم الله، إكمالا للسؤال، يقول بعض المفسرين المعاصرين يقول يستحيل أن يكونوا قوما كفارا نظرا لأن الله قال عبادا لنا. هذا جاهل، هذه عبودية عامة كما عرفتم. الكافر عبد لله بمعنى العبودية العامة للعبودية الخاصة. نعم.